بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أخلاق ديننا ومن الطبعين، وديننا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. نسأل الله السلامة والعافية. الفتن مقبلة، والناس في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، والساعة كما قال ربنا عز وجل: فقد جاء أشراطها. وبقدر ما يزرع الناس في الدنيا من خير يحصدون في الآخرة من جزاء. فبقدر العمل يكون الجزاء. نقف وقفة مع حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، نتبين من خلالها بعض أخلاق ديننا، وكيف كان حال الصحابة مع نبيهم، وكيف هي وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمته، وكيف النجاة والاعتصام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي جري جابر بن سليم، وأبو جري رجل من الأعراب جاء من البادية. يقول أبو جري: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قال: رسول الله. يعني هذا الرجل لم يكن يعرف الرسول قبل هذا المقام، لم يره. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قال: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. فقلت: أأنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض خفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال الصحابي: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، ولا تحقرن من المعروف شيئا. وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وفي رواية: فإنما لك أجره وعليه وزره. هذا الحديث قلت لكم يرويه صحابي أعرابي جاء من البادية، يقول: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. بأي شيء عرف الرسول؟ بمكان في المجلس، أو بلباس خاص، أم بصدور الناس عن رأيه؟ إذا قال شيئا صدروا عنه. هكذا كان حال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. القول في المجلس قوله، والأمر أمره، والرأي رأيه عليه الصلاة والسلام، لا يخالف ولا يعارض. لماذا؟ وهذا الأمر من أصول الدين عندنا، لأن الدين يقوم على أمرين اثنين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أولها إفراد الله بالتوحيد، وآخرها إفراد الرسول بالاتباع. يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني إذا كنت حريص على الخير لنفسك، تحب الخير لنفسك أشد ما يكون، الإنسان قد يحب الخير لنفسه أكثر من كل الناس. إذا كنت حريصا على نفسك فالرسول أولى بك من نفسك، أحرص على الخير لك من نفسك. وهذه الأولوية يقول العلماء تقتضي كمال المحبة وكمال الاتباع وكمال التسليم وكمال الانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام. ولما عرف الصحابة هذه الأولوية وأنه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم، كانوا لا يخالفون أمره أبدا، بل كانوا يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. وأصعب شيء عندهم أن يتكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري قال رجل من الأنصار: كنت أتناوب النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كنت أنا وعمر بن الخطاب نتناوب النزول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ينزل هذا يوم نوبته وأنزل يوم نوبته، يتناوبون في رعي الإبل، ففي دوره ينزل إلى الرسول فيأخذ الأخبار، ثم يأتي صاحبه في المساء فيخبره بما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر، الحديث صحيح عمر يقول: فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، مستعدا للغزو. يقول: فرجع صاحب الأنصار عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. عمر كان في رعي الإبل ولم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال أثمه؟ قال: ففزعت فقلت: ماذا؟ قال: حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاء غسان؟ قال: لا، الأمر أهول من ذلك وأعظم، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. يعني اعتزال النساء من رسول أشد من غزو المدينة، الأمر أهول من ذلك وأعظم. قال: فلما أصبحت لبست ردائي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم بعضا، عليكم السلام، فدخلت على حفصة فقلت: أطلق كن رسول الله عليه الصلاة؟ قالت: لا أدري. ثم رجعت إلى المنبر فجعلت أبكي معهم. خباب لما أسر من قريش فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا في مكانه؟ أيسرك أن محمدا عندنا وأنك في مكانك عند أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في مكان الذي أنا فيه، يعني في عند أهلي، ومحمد في مكانه تصيبه شوكة تؤذيه. بل قال أنس: كانوا إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون لكراهيتي لذلك، وكانت أبوابه تقرع بالأظافير. بل قال عروة بن سعود وكان موفد قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فلما رجع ورأى الصحابة قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقع في كف أحدهم فذلك بها وجهه وجسمه، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وكانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. قال أنس: لما كان يوم أحد جاض أهل المدينة في جيضة، صاحوا صيحة وقالوا: قتل محمد. قال: فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها، كلهم شهداء، فكلما استقبلت بواحد قالت: من هذا؟ فأخبروها، فقالت: ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: هو أمامك بخير. ثم استقبلت بالآخر، ثم بالآخر، ثم بالآخر، فلما دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إليه أخذت بثوبه، فقالت: يا رسول الله، ما أبالي إن سلمت من عطب، يعني كل الدنيا تهون إن سلمت عليه، إن سلمت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحب من الصحابة رضي الله عنهم حين بلغ القمة عرفوا أن القول قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر أمره. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدر عنه، يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. هذا قسم ممن؟ من الله عز وجل. بأي شيء يقسم؟ بذاته المقدسة. قال: فلا وربك لا يؤمنون، على نفي الإيمان عن الناس، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في كل الأمور، ولم يكتفي بذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقبلوا الأمور الأوامر بقلب بصدر رحب، ولم يكتفي بذلك حتى أضاف إليه: ويسلموا تسليما. يقول ابن القيم: وكأن الله عز وجل أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. كم من أوامر تأتي والناس يضربون لها الأمثال، يقول: هذا مكروه وهذا سنة. اجعل نفسك أمام الرسول إذا خاطبك، كيف ستفعل عليه الصلاة والسلام؟ تريد أن ترافقه في الجنة ويبلغ حبك إليه منتهى، لأن الحب ليس بالشعارات، ليس بأحياء الاحتفالات، إنما الحب بأمر واحد ذكرها الله عز وجل في آية واحدة. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية عند أهل السنة تسمى بآية المحنة، إذ ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله بالاتباع. فالمحبة إنما تظهر في الاتباع. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. هل هذا تشريع أم إخبار؟ يعني إذا زرت الموتى تقول عليكم السلام ولا تقول السلام عليكم أهل الديار؟ تقول السلام عليكم. هنا الرسول يقول لا تقول عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني عليك السلام تحية الموتى عند أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموه على السلام، فقالوا عليك السلام. فهذا إخبار عن حال أهل الجاهلية، فتقديم الشخص على السلام هذه تحية الموتى عند أهل الجاهلية، فلا تقل عليك السلام، قل السلام عليك. قال فقلت السلام عليك. ثم قال أأنت رسول الله؟ فقال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. يعني أنا رسول الذي إذا أصابك ضر، ذكر له ثلاثة أشياء من حياته، وهذه ثلاثة أشياء تجمع حياته كلها، لأنه أعرابي جاء من البادية. ما الذي يصيبه وما الذي يحتاجه؟ يصيبه الضر، المرض الذي يصيب كل الناس. ثم هو في حياته إلى ماذا يحتاج؟ إلى أرض خضراء وعلف. أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك. ثم في الصحراء قد تضيع الضالة، قد تضيع الناقة. قال وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فدعوته ردها عليك. إذا اجتمع عنده الحلال واجتمع عنده الرزق في الأرض، ثم اجتمعت عنده الصحة، ماذا بقي من حياته؟ بقي شيء؟ علقه بهذه الثلاثة أمور بالله في حياته كلها. هذا في أول مجلس، أول لقاء دعاه إلى ماذا؟ إلى الصلاة أم إلى التوحيد؟ ها؟ علمه التوحيد في أول لقاء معه. فالناس أول ما يدعون إلى ماذا؟ لا تقول هذا جديد في الإسلام، جديد في الالتزام، لا نخبره بالتوحيد حتى لا ينفر. ليست هذه دعوة الرسل. دعوة الرسل وقد بعثنا في كل أمة رسولا، أول أمر أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أوحي إليك، ولقد أوحينا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعث معاذا إلى اليمن في صحيح مسلم، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، أول أمر. ولذلك هذا من الحكمة. ليس بعض الناس يقول من الحكمة لا تبدأ بالتوحيد. الله وصف لقمان بالحكمة، لقمان حكيم. قال الله ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهو حكيم بنفس كلام الله عز وجل. أول أمر قال لولده في وصيته ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أول أمر في القرآن، إذا فتحتم القرآن أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأول نهي في سورة البقرة في أول القرآن ولا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن القيم التوحيد أساس دعوة الرسل، وهذا ميزان تلزم به الدعوات، لأن كثير من الدعوات لا يهتمون بالتوحيد، لا يركزون على هذا. هذا ليس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، لأن التوحيد أعظم شيء. التوحيد إذا سلم للعبد المعاصي لا تضره. الشأن في التوحيد الذي الخلل فيه لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد لا يغفر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، يعني ينادى فلان بن فلان بن فلان قم في المحشر وقد جمع الناس كلهم أولهم وآخرهم في صعيد واحد، البصر يشخصهم كلهم، يصاح برجل من أمتي فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، هذه سجلات كلها ذنوب وخطايا. فيقول الله عز وجل: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أظلمك كتب في الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم احصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا لا. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. من ستره الله في الدنيا سيستره في الآخرة. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه ستره وكنفه، وفي رواية: يستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه كلها، يقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. قال الله عز وجل في حديث قدسي: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. ولكن هذا يأتي من التوحيد، من تحقيقه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث يقول عن ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. التوحيد أساس الأمور. لو أن الناس قتلوا مع التوحيد انتقلوا إلى رحمة وجنة، ولكن الناس إذا ماتوا إلى غير توحيد على غير توحيد هذا الخوف، هذا الخوف. فإن كنت ناصحا ابدأ بما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. كل دعوة لا تهتم بالتوحيد ولا تعتني بالتوحيد ليست على أساس صلب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم الأخلاق ربط الناس بالخلاق جل جلاله. ولذلك بعض الناس يقول: لماذا تكلمون على التوحيد؟ يقولون: التوحيد يقسي القلب. يقول: التوحيد يقسي القلب. لا يقسي التوحيد إلا قلبا مريضا، أما التوحيد إنما هو يحيي القلب. القلب لا يحيا إلا إذا تعلق بالله. هذه البطاقة التي جاءت في الحديث يقول ابن الجوزي، يقول ابن رجب رحمه الله: كل واحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل واحد تفعل بطاقته بذنوبه هكذا. لأن في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتأمل: لا يشركوا، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك كان صغيرا كان أم كبيرا. فالتوحيد هو الأساس. ولذلك قول بعض الناس التوحيد قد عرفناه من أعظم الجهل ومن أكبر مداخل الشيطان على الناس. ليس التوحيد أن لا تطوف حول القبر وأن لا تعلق التمائم. التوحيد يتعلق بالرجاء، يتعلق بالخوف، يتعلق بالتوكل، أمور كثيرة. ومن نسي الله أنساه نفسه وضاع في شهوات الدنيا ومصالحها وفسادها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال فقلت أحد إلي، وهذا فيه أن الإنسان إذا وجد عالما أن يستغل الفرص وأن يستفيد من علمه. قال اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا. هنا الرسول بعد إصلاح التوحيد انتقل لإصلاح آخر، وهو القيام بحقوق الناس. وأعظم جارحة يصل الشر بسببها إلى الناس ما هي؟ اللسان. فمن مسك لسانه فقد كف عن الناس شره، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنته. ولما ذكر لمعاذ بن جبل الصلاة وقيام الليل والجهاد وغير ذلك، قال أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني على ما يملك لك الأعمال الصالحة كل أمور الدين. فقال أمسك عليك هذا. وهذا فيه دلالة على أن من ملك لسانه فقد ملك أمره. قال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. الذي يحفظ لسانه تصلح كل أعماله. قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. شو معنى تكفر اللسان؟ ها شو معنى حديث نقرأه ونسمعه، ما معنى تكفر اللسان؟ أي تخضع له وتذل، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، هذه الأعضاء كلها. وذا قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال ابن مسعود ما رأيت شيئا أحق بطول سجن من لسان. ولذلك من حسن إسلام المرء تركه، ومن صمت نجا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا دله على مسك اللسان، لا تسبن أحدا. الصحابة كانوا على قمة الامتثال لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الصحابي هذا؟ قال ما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. هل الرسول قال ذكر له سب البعير والشاة ولا ذكر الناس؟ ذكر الناس، لأنه لو أراد العموم قال لا تسبن شيئا، لكن قال لا تسبن أحدا، أمراد الناس. ولكن الصحابة فيهم شدة امتثال. أضرب لكم مثال من حياة الصحابة. عن الرجال وعن النساء، خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما على الصحابة فوجد في الصف خللا، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال الراوي النعمان بن بشير فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. هذه سنة منسية. يقول أنس في البخاري عن حياتهم، يقول كان أحدنا إذا قام في الصلاة ألصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، فإذا جاء أحدنا أحدنا فعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بطن شمس. ويقول أبو أسيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، فقال للنساء ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يعني النساء تأخذ كل الطريق والرجال يصحون لهم، هذه مشكلة. ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. مرة كنا جايين من الحج وإدخال الطيارة، قالوا فليدخل الرجال أولا ثم النساء، فقفزت بعض النساء واحتشرنا المدخل، لابد نحن أولا. فنصحت الأخت قلت يا أختي أنت حاجة اسمعوا، وليس للمرأة أن تزاحم الرجال. قالت الأمم المتحدة حقوق المرأة لا مقدمة. هذا حاجة. انظروا الفرق بين الصحابة وبين من بعدهم. فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. ثم قال ولا تحقرن من المعروف شيئا. هنا دله حقوق الناس على ماذا؟ على مسك اللسان. ثم دله قال لا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فلا تحتقر المعروف، لأن المنع وإن كان قليلا لا تحتقر شيء من المعروف، لأن المنع أشد منه. لأن المنع أشد منه، يعني تحتقر شيء قليل. لماذا أتبرأ بهذا بدرهمين؟ لا تتبرأ، المنع أصعب وأقل درجة منه. قال لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم دله على معروف، قال وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. هذا معروف يدخل السرور على أخيك المسلم ولا يكلفك شيئا، وهذا المعروف من أعظم المعروف. قال عليه السلام في الحديث أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، هذا أفضل عمل ولا يكلف شيئا، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. تلقى أخاك بوجه منبسط تدخل السرور على أخيك وقد نلت أعظم الأجور وأفضل الأعمال، فدله على أمر عظيم بلا كلفة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ثم دله على أمر لا يكلف أحدا شيئا، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. فأعظم معروف أن تدخل السرور على إخوانك. وحسن الخلق عنوانه كف الأذى وبسط الوجه، هذا حسن الخلق. قال وارفع إزارك إلى نصف الساق. لا تحقرن حقوق الناس، ثم أمسك لسانك، ثم لا تحقرن المعروف شيئا، ثم قال له وارفع إزارك إلى نصف الساق. ما الذي في الإزار؟ قال فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، أي من التكبر. هنا الرسول ينهاه عن أبغض خصلة إلى الله عز وجل، ألا وهي التكبر. ولو قال له لا تتكبر قد يدخل عليه، ولكن دله بأمر عملي حتى يتخلص من هذه الصفة. قال وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، لأن التكبر أبغض خصلة إلى الله عز وجل. الله لا يحب المتكبرين، والمتكبرون لما يتعاظمون في الدنيا يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. الذي يتكبر إنما يتكبر على نفسه، فلينظر الإنسان مما خلق، فلما التكبر. مر رجل عن الحسن وتبختر في مشيته، أو أو أحد السلف رحمهم الله، فنهاه فقال ألا تعرفني؟ قال أعرفك، أولك نصفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وبين ذلك تحمل العذر. اعرف نفسك يا ابن آدم، ما غرك بربك الكريم؟ النعم التي أنت فيها إنما هي من ربك سبحانه، ومن تواضع رفعه الله عز وجل، إن أردت الرفعة فتواضع. قال وارفع إزارك إلى نفس الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني ليس لك حق في إسبال الإزار تحت الكعب، فإذا أسبلت تحت الكعب دخلت في صفة التكبر. قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نفس الساق ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. بعض الناس يقول أنا لا أرخيه تكبرا إنما عادة البلد، نقول الإسبال في حد ذاته فيه تكبر، ثم المتكبر في إزاره له وعيد، والمسبل إزاره من غير تكبر فيه وعيد، فلا تجعل هذا كهذا، ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل إزاره. قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي عليه حلة قد أعجبته حلته مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها يوم القيامة. وإذا أردت كم امتثال الناس وما الفرق بينهم وبين الصحابة، انظر إلى هذه الصفة وهذا الأمر كم يطبقه من الناس. قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، هذا نهي عن التكبر. ثم قال وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، تعرف حاله ويعرف حالك، ثم تحصل بينكما خصومة ويعيرك بما يعلم فيك من نقص، والناس كلهم نقص وعيوب ولهم ألف. قال وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، لأنك كما يقول العلماء ومن يعض الكلب إن عضه، إذا جاء كلب عضك ماذا تفعل له؟ تعضه؟ ها ممكن؟ هكذا. قال شتم رجل أبا ذر فقال يا هذا لا تغرقن في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن سعود وقال ابن عباس ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث مراتب، إن كان فوقي عرفت له قدره، لو جرت كبير سن له وجاهة له مكانة عرفت له قدره، ما بلغني عن أحد مكروه يعني الذي سبني أعلى مني عرفت له مكان فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به، هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. شتم رجل الأحنف فقال لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، هذا ميزان عند بعض الناس، يقول أنا رجل ما مرجلتك؟ قال إن شتمتني مرة أصابع عشرة، صح؟ قال لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، قال ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، هذا الأصل، إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ادفع بالتي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا الأصل. هذا الحديث العظيم فيه هدي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أخلاق الإسلام، مسك اللسان في أداء الحقوق، ثم عدم احتراق، عدم احتقار شيء من المعروف، ثم بعد ذلك إصلاح النفس بترك الخصال السيئة. فالمسلم ليس فيه شر، إنما كله خير، ولا يصدر تجاه منه إلى الناس إلا كل خير. فإن شاتمه أحد أو عيره لا يقابل الشتم بالشتم ولا التعيير بالتعيير، إنما كمال الأخلاق. يقول ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول. فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واختفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. هذا الأصل. ومن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم. فالمتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كالمجاهد في سبيل الله. بل قال يونس، قال يونس بن عبيد: هو اليوم أفضل عندي من الضرب بالسيوف في سبيل الله عز وجل. لأننا في زمن غربة، فالإنسان إذا اعتصم بالله عز وجل واجتهد على أهله ودوم قراءة التوحيد وتعلم ورفع الجهل عن نفسه، كان نواة خير في مجتمعه ولنفسه. فالناس يتخطفهم الموت في كل لحظة وساعة، وليس العجيب ممن هلك كيف هلك، للناس كلهم هلك، ولكن العجيب ممن نجا كيف نجا. فالإنسان يسعى في هذا الأمر، لا بد أن يكون عندك همة تلازمك وتدفعك إلى القراءة وإلى التعلم وإلى الخير وإلى فعل المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على علو الهمة، يعلقهم بالآخرة. كان في أول دعوته يقول للناس وهو مشرد طريق: من يؤويني، من ينصرني ليبلغ رسالة ربي وله الجنة. مرة خرج في سفر عليه الصلاة والسلام، فمر على أعرابي، فأكرم الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أكرم أكرم بأكثر مما أكرم، هكذا شأن الكرماء. فقال الأعرابي: تعال إلينا، ائتنا، تعاهدنا حتى يكرمه عليه الصلاة والسلام. فجاء الأعرابي بعد مدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. طلب كبير أم صغير؟ نعم، كبير. ناقة محملة بالزاد وغنيمات يحلبها أهله. الأصل أن الإنسان لا يسأل أحدا. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، آيس مما في أيدي الناس تعيش غنيا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناه عن الناس. فقال: أسألك ناقة برحلها وأنزا يحلب أهلي. فقال: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: ومن عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال: إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضل الطريق. فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نخبرك، إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا الميثاق ألا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا، أي جسده، لأن الأرض تأكل أجساد الأنبياء. فأخلفوا ولم يخرجوا جسده. وعلى فيه دلالة على أن التمسك بعهود الأنبياء سبب للنجاة من الضلال. قال: أين مكانه؟ قال: لا يعرفه إلا عجوز منا. فأرسل إلى عجوز يسأله عن مكان دفن يوسف، فقالت: لا أخبرك حتى تعطيني عهدي. قال: وما عهدك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. طلب صغير أم كبير؟ هذا الطلب، هذا الطلب ليس في الدنيا، يأكل ما تنتجه الغنمات ثم تموت الغنمات وتبقى الدنيا ويذهب عنها. فأبى موسى عليها، فأوحى الله إليه أن يعطيها عهدها، فأعطاها عهدها. فقال: اذهبوا إلى مكان كذا، مستنقع، بحيرة، فنزحوها ثم حفروا فوجدوا الجسد، فاستقلوا الطريق، أضاع لهم الطريق. من تربع عند الرسول همته عالية. مالك بن ربيعة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ليلة من الليالي سل حاجتك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال هو ذاك، ما في طلب ثاني. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الهمة العالية. يقول ابن القيم إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور، الناس أشكال واحدة ولكن الهمم قد تكون شخص همته في الثريا، شخص همته في الثرى. قال ابن الجوزي والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، فلا بد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كلنا ذاهبون ولكن العبرة بالخاتمة، فمن جد وجد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يديم علينا النعم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يكفينا شر الأشرار وشر طوارة الليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، جزاكم الله خيرا. المعذرة على الطول، المعذرة على التأخير، والسموحة منكم، نعتذر، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، بارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير. السلام عليكم.